الشخص هذا يقول انه في بلادنا دائما يقنتون كل يوم في صلاة الفجر, هل يجوز ان نصلي معهم؟ نقول نعم يجوز ان تصلوا معهم ولا شيء في هذا ان شاء الله, لان هذه مسألة هي محل اجتهاد بين العلماء, وان كان الصحيح ان شاء الله هو عدم القنوت هو الاصح والذي يرجعه كثير من العلماء, لكن لو صلى الإنسان خلف من يقنط فإن الصلاة لا شيء فيها إن شاء الله. هذا سائل يسأل يقول ما الدليل على تخصيص صلاة التراويح في شهر رمضان؟ الدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم, فإنه صلى الله عليه وسلم صلاها في رمضان, وكذلك فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنهم صلوها في رمضان ولم يصلوها في غيره. هذا يقول حديث روي عن عمل عمر رضي الله تعالى عنه في صلاة التراويح إنه ضعيف, هل يقاوم حديث عائشة التي نفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يزد على 11 ركعة؟ حقيقة ليس بينهما تعارض, ولأن حديث عائشة هو وصف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم, والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث آخر أن صلاة الليل مثنى مثنى ولم يحدد عدد, فهذا توجيه للأمة, لم يقل لهم صلوا 11 ركعة أو صلوا 5 أو صلوا 13, وإنما قال صلاة الليل مثنى مثنى, وهذا إطلاق وإذن لهم بدون حدود, فهذا دليل على أن الإنسان يجوز له أن يصلي من الليل ما شاء من الركعات, وهذا قول. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذاته فإنه هذا فعل المتعلق به, فإنه إذا وجد من نفسه نشاطا زاد في القراءة حتى أنه يقرأ في الركعة الواحدة أحيانا البقرة وآل عمران والنساء, والناس لا يستطيعون أن يقرأوا هذه في صلاة الليل كله, فإذا وجد الإنسان من نفسه نشاطا فإنه يستطيع أن يصلي 11 ركعة قيام طويل في كل ركعة. هذا يقول الذي يشفع وتره لكي يتمكن من الصلاة مع الإمام في آخر الليلة, أليس قد زاد على السنة وهي 11 أو 13 أو 23؟ نقول لا, ليس فيه تحديد في صلاة التراويح كما قلنا ونكرره, فإن الإنسان له أن يصلي ما شاء من عدد الركعات, ليس فيها حد محدد, هذا هو الذي رجحه كثير من العلماء. هذا يقول انه قد من الله تعالى عليه بالقيام ليلا لكن يداوم على 5 ركعات فقط, علما ليس مقتديا باحد ولا معتقدا بهذا العدد, فارجو توجيهي بذلك. يجوز للانسان ان تصلي 5 او 3 او 7 او 9 او 11 او ركعة, هذا في صلاة الوتر يصلي الإنسان ما شاء. والأولى له أن يحرص على أن يأتي بالسنن. فمن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى واحدة وصلى ثلاث وصلى خمس وصلى سبع وصلى تسع وصلى 11 وصلى 13. فينبغي الإنسان أن يغير، أحيانا يصلي هكذا وأحيانا يزيد وأحيانا، لأجل أن يأتي بالسنن كلها. ولو دوم الإنسان على قدر معين من دون اعتقاد لأن غيره لا يجوز فإنه لا بأس بهذا. لحظة شوي، اكتب سؤالك ورقة. يقول مداوم على قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في سنة الفجر وبعد المغرب، فهل في هذا الشيء؟ هذا هو السنة، سنة الإنسان أن يقرأ في راتبة الفجر وفي راتبة المغرب بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لأن في قراءتها في هذين الوقتين يستقبل نهاره ويستقبل ليله بالتوحيد، ليتبرأ من الكفر والكافرين وما هم عليه في سورة قل يا أيها الكافرون، ويثبت التوحيد لله تعالى في سورة قل هو الله أحد، فهذا من السنة. يقول هل في سجود السهو ترك القنوت؟ سؤال غريب هذا، لعله يريد أن يسأل هل ترك القنوت يستدعي سجود السهو؟ القنوت سنة وليس واجب، وهو مستحب، فإذا ترك الإنسان فلا شيء عليه، ولا وليس فيه سجود للسهو. سؤال هذا السائل يسأل في الرضاع، يقول إن هناك إنسانا ارتضع من امرأة وأحد أولادها ارتضع من أمه، ثم إن أحد أولاد هذه المرأة الصغار كبر والآن يرغب في الزواج من بنته هو أي المرتضع من أم هذا الولد، نقول إن الرضاع يحرم ما يحرمه النسل. فإذا أن إنسانا ارتضع من امرأة فإنه يصير ولدا لها من الرضاع، وزوجها صاحب اللبن يكون أبا له، وأولادها وأولاد زوجها يكونون إخوة له، فهؤلاء أحد أي ولد من أولاد هذه المرأة يصير أخا لك من الرضاع، وأولادك حينئذ يصيرون أبناء أخيه فهو عم لهم، فلا يجوز لأحد أولاد هذه المرأة التي ارتضعت منها أن يتزوج بنتك، لأنهم أعمام لأولادك من الرضاع. يا شيخ بعد الصلاة صادق أي مسافر أي، فهل يجوز أصلي العصر بعد الصلاة؟ بعدين نعم هذا أصلي واحدة وأصلي العصر هذا السائل يسأل، يقول إنسان يريد أن يسافر بعد صلاة الجمعة، هل يجوز له أن يجمع معها العصر أو لا؟ نقول لا، الجمعة لا يجمع إليها غيرها، الجمعة لا يجمع إليها غيرها، فلا يجوز للإنسان أن يصلي العصر جمعا مع الجمعة، فالجمعة شأنها الاستيطان، وليست كالظهر يجمع إليها العصر، فمن صلى الجمعة فلا يجوز له أن يجمع معها العصر ولا يقدم العصر عن وقتها، وإنما يؤخرها حتى يأتي وقت العصر ويصليه في وقته دون تقديم. هذا نفس السؤال اللي طرحناه الآن، جاء السؤال هنا عن صلاة العصر فيكفي ما نعيده. هذا سؤال شخصي على كل حال. نعم. يجوز السعي من الصفا والمروة دون إحرام بعد إداء العمرة. هذا يسأل يقول هل يجوز للإنسان أن يتطوع بالسعي كما يتطوع بالطواف؟ نقول لا، السعي نسك من أمساك الحج أو العمرة، لا يعمله الإنسان إلا في حال العمرة أو في حال الحج، ولا يتنفل في السعي، فالسعي لا يتنفل به، ليس هناك سعي بين الصفا والمروة إلا لمن كان متلبسا بعمرة أو متلبسا بحج، وأما غير ذلك فلا، فهو عمل غير مشروع. خليها بعد الصلاة. اسمع السؤال. البارح أتين بقين الرياض تقريبا قبل الأذان، قبل المغرب مساء، لكن أدركت الصلاة بعد ما طلع قبل ما ينزل. هو مناسك يعني الرياض تختلف بعد ما طلع المغرب تختلف. هل المطار صليت على السيارة؟ طيب انت بلدك من الرياض؟ اي نعم من الرياض. نعم من الرياض. وصلت الرياض المغرب؟ الرياض المغرب ما في يوم مشينا قبل صلاة المغرب بساعة، لكن ما طلعنا قام يدور وشيط ما طلعنا يعني ما خرجت عن الدنيا ما خرجت خرجنا يعني ما خرج عبر ما خرجنا. هذا يسأل يقول متى يشرع للإنسان الترخص برخص السفر؟ نقول إذا غادر بلده، إذا خرج من عمران بلده، فالإنسان الذي يترخص برخص السفر يبدأ بها بعد أن يغادر البلد، أن يخرج من العمران. أما إذا كان داخل العمران فإنه لا يترخص بذلك، لا بالفطر ولا بالقصر ولا بالجمع. فلو أن إنسانا خرج من مكة بعد أن دخل وقت صلاة الظهر فإنه لا يترخص بالقصر في صلاة الظهر، ولا يصلي الظهر قصرا أو يجمع معها العصر وهو داخل مكة، بل لا بد أن يكون ذلك وجبت عليه الظهر بعد أن خرج من مكة. فالإنسان الذي يجب عليه الوقت وهو داخل البلد لا يترخص فيه برخص السفر، فيصليه على أنه مقيم ولا يجمع إليه ما بعده. وضح سؤالك ما هو كسرت العصر وانا جاي متى وصلت؟ وصلت بعد وصلت هنا. وانت تريد الإقامة هنا ولا؟ ان شاء الله انا جاي المهم انت تريد إقامة هنا ولا تترجع بعد ذلك؟ خلاص انت مسافر ما في شيء ما في شيء. طب يجب علي تكتب وداع الوداع يعمله الإنسان إذا أراد أن يغادر البلد، إذا أراد أن يسافر يطوف طواف الوداع. لا العمر الثاني ما يستحقل الوداع. ليش تعمل عشان تكرار العمرة؟ تكرار العمرة ليس عملا مطلوبا. الإنسان لا ينبغي له أن يكرر العمرة، فإذا أتى بعمرة يبقى في الحرم ويطوف ويكثر من الطواف، فهذا أفضل وهذا هو المطلوب من الإنسان. أما كون الإنسان يتردد على الميقات فإن هذا عمل لم يكن معروفا عند السلف. بقي بعضكم يسأل يقول أنا أريد أن أتي بعمرة مثلا لوالدي أو كذا، هل يجوز للإنسان أن يعمل هذا الشيء؟ نقول نعم يجوز الجواز من حيث هو، لكن الأفضل للإنسان أن يبقى في الحرم ويدعو لوالديه ويترحم عليه. خلاص يكفي. ما حكم صلاة الضحى وقت العمل وإذا كان لا يوجد عمل؟ إذا كان الإنسان عندما يعمل يكون مربوط بعمل فإن وقته محبوس على هذا العمل، ويجب عليه أن يفرغ وقته لهذا العمل ما عدا الفرائض وسننها، سنن القبلية والبعدية.